المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في كتابه الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، وذلك في فصل الذكر وفضل وفضائل لا إله إلا الله. فيقول رضي الله عنه بعد أن ذكر كلاما ماتعا لحجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، ذكر كلاما له طويلا قرأناه كعقيدة مختصرة مرة كاملا، والآن جئنا على تفصيله. فيقول: وأنه ليس بجسم مصور، أي الله عز وجل، ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر لا تحله وأنه ليس بجوهر ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تكتنفه السماوات. هو يعطف على كلام الغزالي، على كلام البيهقي رضي الله عنه، فيقول: لأنه ليس بجسم مصور، أي ليس بكتلة، مصور يعني مصنوع مخلوق، فجسم مصور يعني شيء مخلوق، وهذا المخلوق كتلة، وهذه الكتلة لها ظل من جهات ولها اتجاهات، فالله غني عن الجهات وعن الاتجاهات. ولا جوهر محدد مقدر، وليس هو جوهر، بمعنى أنه ليس معنى متصور، ولا أنه يماثل الأجسام في التقدير ولا في قبول الانقسام، بل الله عز وجل ذاتا موجودة من غير أن تماثل الذوات. ولا نقول جسما ليس كالأجسام، لأن الجسم متصور، فقال بأنه لا بد أن يكون شيء غير متصور، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ووصف نفسه بأنه متعال أي أكبر من كل شيء، وصف نفسه بأنه متكبر أي أكبر من الأفهام، وكل ما جاء ببالك فالله بخلاف ذلك أي ليس كمثله شيء. وذلك أهل السنة يلتزمون بالنفي دائما، بنفي المثليات على التفصيل حتى لا يتطرق الذهن إلى بعض هذه المثليات. يقول: وأنه لا يماثل الأجسام في التقدير ولا في قبول الانقسام، أي ليس انشطاريا، فليس هو كتلة ثم تنقسم هذه الكتلة وتكون أجزاء وأعضاء ومفرقة في الأماكن، ليس كذلك الله، لأنه لا يتصور فيه انقسام أصلا ولا اجتماع ولا أي شيء، وفوق التصور. وأنه ليس بجوهر ولا تحله الأعراض، ليس هو شيء متصور بأنه كالجوهري، هو الجوهر المعنى بتاعه، حتى المعاني بيكون أعلى منها، ولا عرض، شيء بينزل فيه شيء، مادة ينزل فيها شيء، كالزجاج مثلا، زجاج شفاف تتخلله بعض الأشعة، الله ليس حتى زجاج هكذا شيء يتخلله شيء، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجودا، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود. حتى ذكر بعض فقال أن يوم القيامة نبصر الله عز وجل، نبصر الله عز وجل، فلا يدركه منا بصر ولا بصير، نحن نبصره بما شاء الله أن نبصره به، لكن إدراكنا لله لا يكون. بعضهم قال: لا، نحن لا ندركه بالبصر لكن ندركه بالبصيرة. البصر والبصيرة مخلوق، من يظن بأن البصيرة خالق حتى تدرك الله؟ كل ذلك لا يدرك الله، لا تدركه الأبصار قال أهل التوحيد ولا البصائر، وإنما عبر بالأبصار عن الاثنين، لأن هناك إبصار بالظاهر وإبصار بالباطن، فهناك أهل بصر بالظاهر وأهل بصر بالباطن، لكن عبروا عن الظاهر بالبصر وعن الباطن بالبصيرة. فحكى الله أصل النظر وهو الإبصار ليعبر عن الاثنين. لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تكتنفه السماوات. لا يحده المقدار، ليس له مقاسات بالسنتيمتر ولا تحويه الأقطار. يقول ممكن يعني ممكن أمريكا واسعة أو روسيا الاتحاد السوفيتي واسع، ممكن ربنا لو حب ينزل المكان ده يساعه عشان ده مكان كبير. لا، سبحانه وتعالى لا يحده المقدار، ليس له نسبة وحجم حتى نقول ما الذي يناسبه من الأحجام، لا يعرف. كلمة حجم هذه شيء متخيل، فالله ليس كذلك، ليس بحجم وليس بكتلة. يقول ولا تحويه الأقطار ولا تكتنفه السماوات. فلا نقول مثلا كما جاء في بعض الروايات بأن عظم هذا الكون من الأرض إلى السماء الأولى 500 عام مسير في الزمن، ومن الأولى والثانية كذلك إلى السابعة هكذا 500 ف500. فتقول إذا في السماء السابعة ما حجم عظمتها؟ شيء يفوق الخيال والوهم، مخلوق يفوق خيالك ووهمك في الحجم. أفيريد هذا الإنسان أن يقدر حجم الله؟ أصلا كلمة حجم الله باطلة، فإذا هو انتقل من شيء لشيء ليصل في النهاية إلى أن إذا كان المحجم والمقدور له بمقدار لا تستطيع تخيل مقداره ولا حجمه، فما بالك بما ليس له مقدار ولا حجم وهو الله. فإذا كانت هذه السماوات بما فيها السابعة التي هي تحيط بكل السماوات في العظم والكبر والوسع بما لا يستطيع إنسان أن يقدره، يقول ولا تكتنفه السماوات. لماذا؟ لأن الله قال والله بكل شيء محيط، والسماوات شيء، فصار الله محيطا بالسماوات. فلا تكتنفه السماوات أي لا تحويه السماوات، أي لا يدخل وسطها، لأنه لو دخل وسط السماوات لصار الله عز وجل حالا في السماوات ممتزجا ببعض المخلوقات، فصارت هذه عقيدة الحلولية والاتحادية. فمن قال بأن الله يدخل السماوات السبع وينزل إلى السماء الدنيا بذاته الشريفة الجليلة العظيمة، فإنه قد تعالى وقال على الله على عز وجل ما لم يقله أحد من المسلمين، واعتقد عقيدة الحلولية والاتحادية التي كفرت بإجماع المسلمين. كل من قال بأن الله دخل السماوات بذاته فإنه حلولي اتحادي كافر بإجماع المسلمين. لماذا يذكر الإمام المناوي هذه العقيدة؟ وكان يذكر في أول الكتاب فضائل الذكر لا إله إلا الله، والآن بدأ يذكر المقطع الذي ذكره حجة الإسلام كعقيدة في جنب الله. فلماذا ذكر هذا المقطع في الكلام على توحيد الله وما يجب أن نعتقده فيه؟ ذكره لأنه عند الذكر تتجلى المعاني المذكور، فإذا كان الخاطر مشوشا بمعاني باطلة عن المذكور لم ينل الإنسان من الذكر أنواره الجليلة التي نوطت فيه وكانت سرا فيه، فإن للأذكار أسرار. فإذا كان خاطر الإنسان صافيا في جناب الله أخذ من هذه الأذكار أنوارا لا حصر لها وأثرت فيه بالرفعة، وهذا هو الفرق بين ذاكر وذاكر. فتجد من يذكر 40 سنة على تشوش في الخواطر والأذهان في, في, في, في عدم صفاء الاعتقاد في الله بمثل هذه الأشياء الملوثة، وتجد آخر يعتقد في الله هذه الأشياء على كما يراه أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية. فإذا ذكر هذا الذاكر بلا إله إلا الله أصاب من لا إله إلا الله في مردودها النوري غير ما أصابه الآخر. الآخر يصيب الأجر، وكل ذاكر ولا بد أن يصيب الأجر، لكن الأنوار غير الأجور. الأنوار مواهب ذاتية من الله عز وجل يعطيها بحسب علاقة التعرف، كلما ذكرته وأنت تعرف كلما أخذت من نور هذه المعارف، وكلما كنت تعرف الله على المعنى الجليل الذي يليق به كلما انفتحت لك من الأنوار على قدر هذه المعاني التي في القلب. ولذلك يقول الإمداد على قدر الاستعداد، أي كلما كنت مستعدا بالمعاني التي تتعرف بها على جلال الله عز وجل في الأسماء والصفات، كلما أخذت من أنوار الأعمال أي العبادات سواء القولية أو الفعلية أنوارها فضلا عن أجورها. فليست الأجور هي المقصودة فقط في الأعمال، وإنما الأنوار هذه التي لا يعرف مداها إلا الله. هذه الأنوار التي إذا رأيت إنسان تقول عنه أنا لا أعرف لماذا أحبه، يدخل في خاطرك وقلبك هكذا من غير تفاعل ولا تعمل. ولذلك فائدة التوحيد وأهميته هو في أنه يصفي القلب عن الخواطر الكدرة التي تكدر صفو الاعتقاد بين العبد وبين ربه، فتفتح الطريق أي هذه العقائد الصافية إلى جني الأنوار من الأذكار والأعمال والأقوال. فإذا كان الإنسان بغير هذه المثابة وبغير هذه التهيئة الأولى في التوحيد، كان فعله في الأذكار إنما هو جني فقط لثمار الأجور، لكنه ليس جنيا وسلوكا في طريق الله، أي ليس سيرا في طريق التعرف، وإنما جني للعطاء الذي وعد الله به في الآخرة في الجنة. فهو يبني قصورا في الجنة ويبني أماكن، لكنه لا يبني علاقة مع الله. العلاقة مع الله غير العلاقة مع الجنان، العلاقة مع الجنان بالأجور، أما العلاقة مع الله فهي بمحاسن الاعتقاد في القلوب. فإذا الإنسان بنى هذه العلاقة وسار فيها، سيعرف بعد ذلك الفرق بين الذكر والذكر. والإنسان على نفسه بصيرة وخبير وشاهد على نفسه قبل وبعد، فهو يعرف نفسه قبل وسيعرف نفسه إن سار في هذا الطريق بهذه الصورة بعد، يعرف كيف كان يذكر وكان كيف ذهبت عنه لذة الذكر، وكان يشكو ذلك إلى الشيوخ، يقول لا نشعر بمعاني الذكر، وأشعر أنني أذكر وأنا لاهي، وأنا لا أشعر بالمعاني، وأنا لا أشعر بكذا وبكذا. ثم بعد أن يذكر أي بعد أن يتعرف على الله في التوحيد، تجد أن هذه الأذكار تختلف معانيها، بل وهو لا يذكر مجرد أن يأتيه الذكر الباطني، لأن الذكر نوعين باللسان أو بالقلب، مجرد أن يأتي ذكر الله على قلب يشعر بالسعادة والانبساط. فيكون هذا هو الفرق، وتكون هذه من أعظم الثمار في في في قراءة ودراسة التوحيد. فعندما يذكر الإمام المناوي شيخ الإسلام، يذكر عن حجة الإسلام الغزالي هذه العقيدة المختصرة في هذا الكتاب الذي هو فضل أو فضائل لا إله إلا الله أو فضائل الذكر، هو لا يذكرها من باب حشو الكتب، هو يذكرها لأنه يعلم أن هذه هي التي تصنع النور، وهي التي تصفي القلوب، وهي التي تنفي الأمراض من القلوب، وهي التي تزيل كل اللبس عن كل من يشتكي من عرض من أعراض السير في طريق الله. فطريق الصفاء والسعادة هو تصحيح العقائد أولا، فالتوحيد لابد أن يكون أولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا